كقطع الليل المظلم تأتينا الفتن من كل جانب، عندما يصبح الحليم حيرانا، كيف لا وقد تربينا على اللبن المغشوش، كيف لا وضباب من فوقنا ومن أسفل منا، وعواصف سوداء تريد أن تقتلع ما آمنا به، فيتعذر على أمثالنا البوح، وتصبح كلمة الحق جامدة في حلوقنا تكاد تقتلنا، كيف لا وخيولنا إما مقتولة أو تبكي في معارض الخيل، كيف لا وسيوفنا قد صهرت وأصبحت صلبانا أو حلية للنساء. ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة حين تطأ بقدمها قبة الصخرة هاتفة؟ فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا، ونحن في خيبتنا حول أسوار القدس نقتتل، من أي باب سندخل؟ من أي باب سندخل؟ بعثمين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن، بعثمين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن، حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن، فوق الخدود بلا سكن. قد كان يملك فرحه واليوم يملك الشجن، خرق العدو شراعه وبكفيه انقطع الرسن، وبكفيه انقطع الرسن. يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من، يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من، أغرت أبواب الهوى وسبته ألوان الفتن، وسبته ألوان الفتن. لبن سقى أحبابه والسم يسبح في اللبن، يبكي وما يجدي البكاء أواهما أقسى الوهن. لبن سقى أحبابه والسم يسبح في اللبن، يبكي وما يجدي البكاء أواهما أقسى الوهن. ما حيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن، ما حيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن، كف المخادع خلفه لم يدري عن يده إذن، لم يدري عن يده إذن. يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن، كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن. يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن، كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن. شر المهانة ركعة بين الجموع إلى وثن، شر المهانة ركعة بين الجموع إلى وثن. من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر تمن، من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر تمن، من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر تمن، إن كان بالمكر تمن.